بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الثاني، كتاب الحج، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. قول الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المتن: ويكفي ظل السلامة بل عدم الخوف على البدع أو الأرض بتركه، وإن لم يحصل الظن بها عملا بظاهر النقص. كان الكلام في أن المرأة إذا وجب عليه الحج هل يشترط أن يكون معها محرم في الحاج أو لا يشترط ذلك، وبعبارة أخرى وجود المحرم معها هل هو من شرائط الوجوب أو ليس من شرائط الوجوب، بنحو إذا لم يكن معها محرم فلا يجب عليها الحج. قال المتن بأنه لا يشترط ذلك، فإن المرأة إذا كانت مأمونة وكانت مع قوم فقاد فإنه لا يشترط وجود المحرم معها، بل يكفي ظن السلامة، بل أكثر من ذلك، لعلنا نقول لا يشترط ظن السلامة وإنما يكفي عدم الخوف. هذه من قبيل الأمور التي هي شرط أو مانع. تارة نقول بأن ظن السلامة شرط، وأخرى نقول أن عدم الخوف مانع. إذن تارة نلتزم بأنه يشترط أن تظن السلامة، فإذا اشترط ما ذلك إذا لا يكفي أنها لا تخاف، بل لا بد ماذا أكثر من ذلك، أن تظن السلام. الشارح يقول بل عدم الخوف كافي، يعني إذا كانت تخاف عند ذلك يشترط معها المحرم، أما إذا لم تخف وإن لم تظن السلامة، لأن ظن السلام أمر وجودي، وإن لم تظن السلامة فإنه يكفي الحاج ويصح الحج بلا محرم، يعني لا تحتاج إلى محرم للحاج. الروايات في ذلك كثيرة. المتن يقول ويكفي ظن السلامة، هذا أمر وجودي، يعني لا يكفي عدم الخوف، بل بالإضافة إلى عدم الخوف لا بد أن تظن السلامة حتى يصح منها الحاج، لا تحتاج إلى محرم. الشارح يقول بل عدم الخوف كاف بلا احتياج إلى ظن السلامة، بل عدم الخوف على البضع أو العرض. البضع أخص من العرض باعتبار أن العرض شيء عام من البضع، بتركه أي بترك المحرم، وإن لم يحصل الظن بها أي بالسلامة. لماذا؟ عملا بظاهر النص. في الوسائل هناك روايات كثيرة بهذا المضمون، من هذه الروايات هذه الرواية، وهي الرواية قال سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن المرأة تحج إلى مكة بغير ولي، فقال لا بأس تخرج مع قوم فقاد، هذا المقدار يكفي. رواية أخرى سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن المرأة تحج بغير ولي، قال لا بأس وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها وليس لهم سعة، فلا ينبغي لها أن تقعد ولا ينبغي لهم أن يمنعوها، يعني المحرم لا يستطيع أن يذهب معها لأنه لا يجد مالا حتى يذهب معها، أو لا طريق له للذهاب معها. هل يحق له أن يمنع الزوجة التي هي وجب عليها الحاج المرأة التي وجب عليها حج له أن يمنعها؟ قال لا، ليس له ذلك. رواية أخرى قال سألته عن المرأة تحج بغير وليها، فقال إن كانت مأمونة تحج مع أخيها المسلم. رواية أخرى وروايات كثيرة بهذا المضمون، منها أن عليا عليه أفضل الصلاة والسلام كان يقول لا بأس أن تحج المرأة الصرورة، إذن الحج واجب عليها لا أنه مستحب، مع قوم صالحين إذا لم يكن لها محرم ولا زوج. إذن هذه الروايات كلها تشير بأنه يكفي عدم الخوف ولا نحتاج إلى ظن السلامة لظاهر النصوص كما يقول الشارع، وفاقا للمصنف في الدروس. وأما إذا افترضنا بأنه هناك حاجة إلى المحرم، فهل يحق لها أن تذهب بلا محرم؟ قال لا، ومع الحاجة إلى المحرم يشترط في الوجوب عليها سفر المحرم معها. إذا مع الحاجة فإن وجود المحرم يكون شرطا في الوجوب، وما لم يوجد المحرم فلا وجوب عليها، يعني يكون من باقي شرائط الوجوب التي إذا فقد أي واحد منها فإنه ينتفي وجوب الحاج. ومع الحاجة إلى المحرم يشترط في الوجوب عليها أي على المرأة سفر المحرم معها ولا يجب. طب الآن هذه المرأة تحتاج إلى محرم، وجاءت إلى المحرم وقالت له اذهب معي إلى الحج لأني أحتاج إليك هناك، هل يجب عليه أن يستجيب أو لا يجب عليه أن يستجيب؟ يقول لا دليل على أن البحر المحرم يجب عليه أن يستجيب ولو بأجرة. وقالت له أدفع إليك أجرة تعال معي، هل يجب عليه أن يقبل؟ يقول لا يجب عليه أن يقبل. هل يحق للمحرم أن يطالب بأجرة حتى يأتي معها أو لا يحق له ذلك؟ يقول نعم، إذا أراد يحق له أن يطالب بأجرة ليذهب معها إلى الحاج. هذا كله في حالة وفي صورة احتياج المرأة إلى المحرم، وأما مع عدم الاحتياج كما قال الإمام فإنها تحج مع أخيها المسلم مع قوم ثقات. قال ولا يجب على المحرم إجابة المرأة إلى الحج لا تبرعا ولا بأجرة، لأنه يأتي معها مجانا يجب عليه، بل ولا يجب عليه أن يأتي بأجرة. من هنا قد يأتي هذا السؤال، وهو أنه تارة أن المرأة تدفع الأجرة له تقول أنا أعطيك كذا من باب البذل من باب الجعالة ونحو ذلك، وأخرى هو يطالب، يحق له أن يطالب أو لا يحق؟ قال وله أي للمحرم طلب الأجرة، فإذا طلب المحرم الأجرة فهذا المقدار من الأجرة التي يطالب بها المحرم تكون جزءا من الاستطاعة، يعني أن هذه المرأة تحتاج إلى حجها 1000 دينار وهذا المحرم يطالب 500 دينار، فإذا كانت تملك 1200 دينار هذه مستطيعة للحج أو غير مستطيعة؟ فهي غير مستطيعة. قال وله أي للمحرم طلب الأجرة فتكون الأجرة جزءا من استطاعة المرأة. الآن لو افترضنا أنه وقع نزاع بين الزوج وبين المرأة بين زوجته، الزوجة ادعت، طبعا مرارا نحن ذكرنا أن لفظ الزوجة من الألفاظ الرديئة، وإلا الزوج يطلق على الرجل والمرأة على حد سواء، ولكنه من باب التمييز بعض الأحيان يضاف هذا التاء للتأنيث، وإلا بحسب اللغة العربية الصحيحة أنه لفظ الزوج يطلق عليهما معا. على أي الأحوال، قال ولو ادعى الزوج الخوف عليها، المرأة ادعت لا خوف والزوج ادعى الخوف، المرأة ادعت السلامة والزوج لم يقبل ذلك، فوقع نزاع بين الزوج والزوجة، فقول أي منهما يقدم؟ قال إن كانت هناك بينة أو شاهد الحال عملنا به بالبينة أو بشاهد الحال، أما إن لم تكن هناك لا بينة ولا بشاهد الحال فماذا نعمل؟ قال ولو ادعى الزوج الخوف عليها أي على المرأة أو عدم أمانة المرأة، لأنه يعلم منها بأنه إن لم يكن معها أحد محرم فإنها لا تدفع يد لامس غير مأمونة لا يثق بها، قال او عدم امانتها ولكن انكرت ذلك، هنا نعمل بالبينة او بشاهد الحال، وانكرته عمل بشاهد الحال مع انتفاء البينة. فان كانت البينة تؤيد هذا او ذاك قبلنا، والا فنرجع الى شاهد الحال يؤيد هذا او ذاك، والا ماذا؟ قال ومع فقدهما يقدم قولها، اي قول المرأة في مثل هذه الموارد. وفي اليمين نظر، بينما موجودة شاهد الحال مو موجود، المرأة يقدم قولها مع يمينها بانه لا خوف، او بلا يمين قال فيه نظر، يعني فيه وجهان، وجه يقول بانه نحتاج الى اليمين. لماذا؟ لانه نطبق قواعد اليمين والبينة، الايمان والبينات. هناك في باب المنكر واحدة من الضوابط التي ذكروها لمعرفة المنكر من المدعي هذا المعنى، يعني ما هو الضابط الذي على أساسه نميز المدعي من المنكر؟ هناك ضوابط متعددة ذكرت في كتاب القضاء، وسيأتي إن شاء الله البحث في تلك الضوابط. واحدة من تلك الضوابط قالوا من إذا اعترف أحدهما يكون في نفع الآخر، هذا هو المنكر. إذا اعترف فإنه يكون في نفع الآخر، هذا هو المنكر. فإذا كان هو المنكر فإنه يجب عليه اليمين، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وحيث أنه في المقام لا بينة ولا شاهد الحال، فيتوجه اليمين لمن؟ إلى المرأة، لأنه لو أقسمت، لو حلفت المرأة يكون في نفع الزوج أو لا يكون؟ نعم. إذا ضابط المنكر والمدعي يطبق في المقام ويجب على المرأة اليمين. هذا وجه أنه يجب عليها اليمين. الوجه الآخر قالوا أنه في العبادات لا يجب اليمين في المدعي والمنكر، تلك مرتبطة بالحقوق والواجبات، بالحقوق والواجبات التي بين الناس في الأموال، أما فيما يرتبط بالعبادات فإنه لا نحتاج. كما يغرد في الحاشية مثال يقول كما لو فرضنا كما لو ادعى أحد على غيره حق رد السلام، فليس على منكر ذلك اليمين، لا بد أن يقسم بأنه لا ليس له هذا الحق، لأنه هذه حقوق إلهية وليست من حقوق الناس. إذن وجهان في المسألة. قال وفي اليمين نظر من أنها أي المرأة لو اعترفت نفعه، أي نفع الزوج. إذن يطبق قانون اليمين على المنكر. بعد الوجه الآخر لا يذكره، وقرب في الدروس عدم الاحتياج إلى اليمين وله حينئذ. طب الآن يقدم قول المرأة، الرجل يعلم بأنه هذه المرأة الطريق غير مأمون أو غير موثوق بها. خب الآن قالت بأن الطريق مأمون وقولها مقدم على قول الزوج، إذن بحسب الحكم الظاهري والظواهر المرأة قدم قولها، ولكن بحسب الواقع ونفس الأمر الزوج يعلم بأن الطريق غير مأمون، فهل له أن يمنعها بأي طريق كان أو لا يحق له؟ قال نعم يحق له، لأنه يعلم أن هذا الحكم الظاهري خلاف الواقع بحسب الفرض، ويعلم بأن الطريق غير مأمون، ولكن هذا الحكم الظاهري لا يستطيع أن يفعل له شيئان. إذن الحكم الظاهري إنما ينفذ على الإنسان مع عدم علمه بالواقع، وأما مع علمه بالواقع فلا معنى لنفوذ الحكم الظاهري. قال وله أي للزوج حينئذ، يعني في حالة تقدم قول الزوجة على قول الزوج، وله حينئذ منع المرأة باطلا واقعا بأي طريق كان. لماذا؟ لأن الزوج يعلم أنه محق عند نفسه، يعلم أن الواقع خلاف هذه القرينة الظاهرية، خلاف تقديم قول الزوجة. والحكم الذي قلناه وهو يقدم قولها هذا مبني على الظاهر، وهو يعلم أن هذا الظاهر مخالف للواقع. طب إذا افترضنا كما أشرنا بالأمس مثل أخرى، وهي أنه هذا الإنسان استطاع للحج ولكنه تماهل ولم يذهب إلى أن ذهبت قدرته المالية، ذهبت استطاعته، فهل يجب عليه الحج أو لا يجب عليه الحج؟ قلنا بأنه عندما استقر الحج في ذمته فلا يسقط عن ذمته إلا بالإتيان بالحاج. فهل يجب على هذا الإنسان أن يحج متسكعا أو لا يجب؟ قال نعم يحج بأي طريق كان، لأن الوجوب تعلق واستقر في ذمته. والمستطيع يجزيه الحج متسكعا أي متكلفا للحج بغير زاد ولا راحلة. لماذا؟ لوجود شرط الوجوب وهو الاستطاعة، بخلاف ما لو تكلف الحج غير المستطيع فإنه لا يجزيه عن حجة الإسلام كما أشرنا فيما سبق. طب الآن بعض المستحبات يذكرها الماتن وتبعا له الشارح، وهو أنه هل الحج إلى بيت الله الحرام مشيا أفضل أو ركوبا أفضل، أو هناك تفصيل أقوال متعددة في المسألة، والأمر سهل خصوصا في مثل أزماننا الذي لعله هذه من المحالات العملية أنه الذهاب إلى بيت الله الحرام مشيا. في تلك الأزمنة التي لم تكن هناك حدود، لم تكن هناك هذه القوانين التي الآن ربط بها المسلمون في كل مكان، ذاك الوقت كان ممكن أن الإنسان من أي بلد يذهب إلى أي بلد ماشيا أو غير ماشي، ولكنه في مثل هذه الأزمنة هذه المسائل بعد تقريبا معدومة من الناحية العملية لا يمكن فرضها، ولكن من المستحبات ستة. والحج مشيا أفضل من الحج ركوبا إلا مع الضعف عن العبادة، إلا مع الضعف عن العبادة. إذن كأن الماتن يفصل، القول الأول هو ماذا؟ التفصيل. إذا كان الحج مشيا يضعف الإنسان عن العبادة فالركوب أفضل، أما إذا كان لا يضع المشي لا يضعف الإنسان عن العبادة فالمشي أفضل، إلا مع الضعف عن العبادة فالركوب أفضل. فقد حج الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام ماشيا مرارا، قيل أنها 25 مرة أو 25 حجة، وقيل 20 رواه الشيخ في التهذيب، ولم يذكر في الدروس غير هذا الأخير وهو 20 حجة. والمحامل تساق بين يديه، يعني مو أنه لم يكن عنده ما يركبه، لا كان عنده ما يركبه. والمحامل تساق بين يديه وهو أعلم بسنة جده عليه الصلاة والسلام من غيره. لماذا؟ باعتبار أنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يأتي عندنا في الروايات أنه حج ماشيا، ولو فرغنا أن الحج ماشيا أفضل من الحج راكبا، وهذا معناه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ترك أو لا ترك المستحب، ونحن بحسب عقائدنا بأنهم لا يتركون الأولى ولا يتركون المستحب، خصوصا إذا كانت هناك مداومة على الترك باعتبار أنهم دائما تركوا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه أنه حج ماشيا. إذن إذا كان الحج ماشيا أفضل، إذن لماذا تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وإذا كان الحج راكبا أفضل، إذن لماذا مشى الحسن، لماذا حج الحسن ماشيا؟ ومن هنا الشارح يوكل علم مثل هذه المسائل إليهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهو الأفضل، وهو أنه هم أعلم بتصرفاتهم أنهم ماذا يعملون وكيف يتعبدون لله سبحانه وتعالى. نحن لا يمكننا أن نكون لا مثلهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل ولا نقترب إلى تلك القلل العالية. وأين نحن وأين هم؟ الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول ينزل عن السيل ولا يرقى إلي الطير. أنا فتقل رفيعة، أنا فتقم رفيعة، أنا كل الذي يمكنكم أن تستفيدوا مني أن تقفوا أنتم في سفح الجبل فتستفيدوا، وإلا اطمئنوا بأنه أحد لا يستطيع أن يصل إلى تلك القمة حتى ولو كان طيرا. فيه جناح العقل وجناح العمل لا يتصور بأنه يستطيع أن يطير بجناحي العلم والعمل للوصول إلى تلك القمة التي فيها أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا يرقى إلي الطير. لا تصور هذا أحد يستطيع أن يصل إلى تلك القمة. أعينوني بورع وتقوى، وإلا أنتم لا تستطيعون أن تكونوا مثلي، بل لا يستطيع زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام أن يكون مثله. يقول الإمام الباقر سلام الله عليه، سئل الإمام الباقر يا ابن رسول الله أي منكم عبادته كعبادة جدكم أمير المؤمنين؟ يسأل الإمام الباقر أنه أي منكم عبادته كعبادة جدكم أمير المؤمنين؟ من منكم؟ قال من منا مثله، لا يوجد فينا من هو مثله، ولكن يوجد فينا من يشبقه، وذلك أبي الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا يقدر يشبه بأمير المؤمنين ولا ما يقدر يصير أمير المؤمنين؟ فلهذا في تلك الرواية أنتم تقرؤون في النعمانية مع السيد الجزائري أنوار النعمانية، تلك الرواية التي يقول القائل، يقول سلمان: دخلت على أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، رأيته يتوسل إلى الله برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم دخلت على رسول الله في خباء آخر فرأيته يتوسل إليه بعلي أمير. هذه المقامات طبعا احنا مو اهلها حتى ولن نستطيعها. يقول: عندما انتهى ذهبت الى الرسول صلى الله عليه واله وسلم فسالته: يا رسول الله، شنو المطلب؟ هناك انا دخلت شفت انه يتوجه الى الله ويتوسل اليه بك، وانت تتوسل الى الله به تجعله هو الواسطه. قال: لا يا سلمان، هذا مو مقام، مع انه سلمان منا اهل البيت. بعد حتى هذا هم أتينا سلمان ما يقدر يعرف بأنه قب. أنا قلنا أي قانون بأنه هذا الذي يقول فيه أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام؟ طبعا في نفس الأنوار النعمانية أمير المؤمنين سلام الله عليه ذاك الجاسليق اليهودي يأتي يقول: أنت أفضل أم آدم؟ يقول: أنا أفضل من آدم، لأنه عصى ربه فغوى. قال: أنت أفضل أم إبراهيم؟ قال: أنا أفضل من إبراهيم، لأن إبراهيم قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، فوالله لو كشف لي الغطاء مددت يقينا. قال: أنت أفضل أم موسى؟ قال: أنا أفضل من موسى، لأن الله أمره أن يذهب إلى فرعون، فقال: إني أخشى من قوم من فرعون ومن قومه، فوالله أن رسول الله بعثني إلى صناديد قريش وقد كنت قتلت آباءهم أبناءهم فلم أخشى أحدا. قال: أنت أفضل أم عيسى؟ قال: أنا أفضل من عيسى، لأن أمه عندما جاءها المخاض أخرجت، أمرت بالخروج من الكعبة، وأنا ولدت في بطن الكعبة. قال: يا علي، أنت أفضل أم محمد؟ قال: ويلك، سكلتك أمك، أنا عبد من عبيد محمد. هذه إنسان قبلني شلون يفسرها؟ كيف يتعرف على المقامات؟ واقعا هذه مرارا أنا في دروسي أذكر هذه الحقيقة: كونوا على ثقة، أول مظلوم في أوساطنا هم الأئمة عليهم أفضل الصلاة. عشان عندنا استعداد أن نقرأ 20 سنة ثقة، نقرأ 20 سنة أصول، نقرأ 30 سنة فلسفة وكلام، كل شيء نقرأ، لكن ما عندنا استعداد أنه لا أقل من أعمارنا سنة قرب إلى الله لنتعرف ماذا قالوا عن أنفسهم، هم ماذا قالوا عن والله. وإحنا ما نستطيع أن نتعرف عليهم، هذه الحقائق الإلهية ما نستطيع إحنا أن نتعرف عليها، لابد هم يعرفون أنفسهم. يقولون: نحن من؟ السلام عليك، الرواية عن الإمام العسكري في ذهني، السلام عليك خاطب الحجة، يقول: السلام عليك سلام من عرفك بما عرفك به الله. وإلا قموا إحنا نستطيع أن نعرفك بأنفسنا دون ذلك. السلام عليك سلام من عرفك بما عرفك به الله، طب كيف عرفك يا ابن رسول الله؟ قال ونعتك ببعض نعوتك، كل هذا اللي الله يقول في حقك وهذه بعض نعوتك التي أنت أهلها. الإمام لا يكتفي، يقول بل وفوقها. هذا الحج سلام الله عليه. الإخوة اطمئنوا، هم فيها بركة لحياتهم، لفكرهم، لعقيدتهم، أن نتعرف على هذه الحقائق اللي بعد احنا الى الابد نرجو الله سبحانه وتعالى ان نحشر معهم يوم القيامة. فقط هذا هدفنا بعد، ولكن لا نتعرف عليهم. انتوا اطمئنوا، هم ما تنهسه كل واحد راح الى الجنة مو يصورون بانه عشاء وليل غدا ونهار عد الائمة سلام الله عليهم، مو هشكل. ها بحسب معرفته بهم هنا يكون حشره معهم هنا بمقدار معرفته. فلهذا الحسين سلام الله عليه في الروايات أنه يظهر على أهل الجنة في كل سنة مرة، في كل سنة مرة أهل الجنة يجتمعون لينظروا إلى الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا هناك من حشر مع الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا في هذه الحياة الدنيا من تشوهها نفس القوانين، بأنه ذاك المقرب إلى المرجع. في النتيجة أكو ناس مقربين ليلا ونهارا يستطيعون الدخول والخروج عليه بحسب قربهم منه، ولكن هنا تحكمها اعتباريات، هناك بعد اعتباريات مرسو، هناك حقائق. أنت بحسب عملك وبحسب معرفتك عندك القرب الإلهي. هسه ماذا كنت في الدنيا بعد مو مهم، نسبان، شرفان، مالان، جاهان، رئاستان، ملكان، اللي بعد كلها تسقط تنتهي مع انتهاء الدنيا باعتبار يوم تبلو السرائر. الحقائق تتضح هنا. قال والمحامل تساق بين يديه وهو أعلم بسنة جده عليه الصلاة والسلام من غيره. ولأنه الآن الإمام سلام الله عليه صار في الشارح صار في مقام توجيه عمل الإمام، وهو أنه لماذا كان يفعل ذلك. طبعا علماؤنا الكبار أيضا كانوا يفعلون ذلك. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه صاحب الأسفار حج إلى بيت الله الحرام 7 مرات ماشيا، وفي المرة 7 مات في البصرة ودفن فيها وقبره مجهول الآن هنا. ولأنه أكثر مشقة وأفضل الأعمال أحمدها كما جاء في بعض المرويات. وقيل إذن القول الأول هو التفصيل، القول الثاني هو ماذا؟ وقيل الركوب أفضل مطلقا، سواء ضعف عن العبادة أو لم يضعف عنها. لماذا؟ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد حج راكبا ولكم في رسول الله قسوة حسنة. فلو كان الحج ماشيا أفضل لا إشكال ولا شبه أنه لحج رسول الله ذلك. إلا أن الشارع رحمة الله تعالى عليه الشهيد الثاني لا يقبل مثل هذا الاستدلال. يقول لو تم هذا الاستدلال فنقول لكم أن رسول الله طاف راكبا، فهل أن الطواف راكبا أفضل من الطواف ماشيا؟ ولم يقل أحد بذلك. لو كان حج رسول الله راكبا أفضل مطلقا حتى مع عدم الضعف عن العبادة، طب يلزم أن يكون الطواف راكبا أفضل من الطواف ماشيا، ولا يلتزم أحد بذلك. لعد ما هو التوجيه شيخنا؟ قال توجيهه أن عمله عليه أفضل الصلاة والسلام دال على الجواز، لا أنه دال على الاستحباب. فقط كان يريد أن يقول اعلموا أن الحج ماشيا ليس واجب، أن الطواف ماشيا ليس بواجب، فقط لبيان الجواز لا لبيان الأفضلية وعدم الأفضلية. وقيل الركوب أفضل مطلقا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله فقد حج راكبا. قلنا هذا القيل غير تام. لماذا؟ قلنا فقد طاف راكبا، ولا يقولون بأفضلية الطواف راكبا مطلقا كذلك، يعني مطلقا. فبقي لعل هذا ما هو تفسيره؟ قال فبقي أن فعله صلى الله عليه وآله وسلم وقع لبيان الجواز لا لبيان الأفضلية. والأقوى هو التفصيل، أن نفصل في المقام بين أن المشي يضعفه عن العبادة فالركوب أفضل، وبين أن لا يضعفه فالمشي أفضل. والأقوى التفصيل الجامع بين الأدلة بالضعف عن العبادة من الدعاء والقراءة ووصف العبادة من الخشوع. لا يضعف عن العبادة، ولكن المشي ولكن الحج ماشيا يضعفه يتعبه بنحو يفقده الخشوع في العبادة، وإلا نفس الأعمال يأتي بها. يقول أيضا هذا لا يؤدي به إلى أن يكون المشي أفضل، بل الركوب أفضل وعدم الضعف. أما إذا لم يضعف المشي فالمشي يكون أفضل. وألحق بعضهم بالضعف كون الحامل للحاج له على المشي توفير المال. بعض الناس حفظا وحرصا على مالهم يقول هسه لما كان المشي أفضل وإحنا إذا نريد أن نركب يكلفنا كذا، إنما هدفه الأساسي هو ماذا؟ توفير ذلك المال، وإن كان يوجب عمله بينقض مستحب من المستحبة. لا يريد أن يقول أنا بخيل، ولكنه يوجه ذلك العمل بأنه مستحب من المستحبات. هنا يقول بأن بعض الفقهاء هذا الشخص ألحقوه بالضعف، قالوا الركوب بالنسبة إليه أفضل. شوفوا هذه المطالب، التفتوا جيدا. من هنا يتضح بأنه الفقيه، بعض الفقهاء طبعا مو جميعا، يجدون بأنه بعض الأحيان يستطيعون ماذا؟ أن يكتشفوا ملاكات الأحكام وماذا؟ ويتجاوزوا بها من مواردها إلى موارد أخرى، وإلا بحسب الأدلة ما عندنا هذا. ولكن يقولون حيث أنه يريد أن يفعل كذا، أكو عندنا مسألة في باب الصوم. لو فرضنا بأنه الإنسان كان غنيا ثريا ويستطيع أن يطعم بدل اليوم الواحد 60 مسكين، يستطيع أن يطعم 600 مسكين و6000 مسكين، مو 600 مسكين 6000، أصلا يوميا يطعم هو لوجهاته الشخصية. فسب بدل ما أنه لوجهاته الشخصية ينوي بها أنه ماذا؟ إطعام عن ذيك الأيام التي يفطرها تعمدا ويجب عليه كذا. بعض الفقهاء أفتى قال إذا كان غنيا ثريا يستطيع أن يعطي الفقراء كذا لا يصح منه الإطعام، لابد أن يقيسه، لأنه هذا يريد أنه يتكئ على ماله ليتلاعب ماذا بأحكام الله. لا لا، الشارع ما يعطيك مجال، ما يقول له أنت مخير بين إطعام 60 مسكين أو أو صيام 60 يوم أو عتق رقبة. لا لا، لا عتق رقبة يقبل منه ولا إطعام 60 مسكين يقبل منه. يقول له لابد صوم 60 حتى يرغم أنفه. أنه لا تتصور هسه عندك فلوس أنت، هذا مع مع مع مع أنه بحسب الأدلة ما عدد الشيء من هذا القبيل، ولكن الفقيه يفهم بأنه هذا يريد يتلاعب بالحكم الشرعي، إذا لابد أن يقف أمامه. قال وألحق بعضهم بالضعف كون الحامل للحاج على الحماشي توفير المال، لأن هذا تعليل الحاق، لأن دفع رذيلة الشح والحرص والبخل عن النفس من أفضل الطاعات. والشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه يستحسن هذا الإلحاق، يقول وهو حسن. ثم هذه الكلمات التي ذكرناها أنه المشي أفضل أو غير أفضل، يقول لا فرق بين حجة الإسلام وغير حجة الإسلام، واجبة أو مستحبة، ولا فرق بين حجة الإسلام وغير حجة الإسلام. مسألة هذا الإنسان استطاع للحج ثم ذهب إلى بيت الله الحرام ثم أحرم، ثم بعد الإحرام دخل الحرم، حدود الحرم أنا كنت كاتبها في ورقة وجايبها معي ولا أقبلت. ثم دخل الحرم ثم مات، فهل يجب عنه القضاء أن يستنيب عنه شخص آخر لأداء الحج أو لا يجب؟ الروايات دلت على أنه هذه الحجة مجزية ولا تحتاج إلى النيابة ولا إلى ولكن بهذين الشرطين، أولا أن يحرم وثانيا أن يدخل الحرم ثم يموت. أما لو أحرم ولم يدخل الحرم أو دخل الحرم ولم يكن محرما ومات، فهل يجزيه عن حجة الإسلام أو لا يجزيه؟ قال لا يجزيه عن حجة الإسلام، وإنما تحتاج إلى النيابة والقضاء. أما ما هو حدود الحرم المكي؟ الحرم المكي حدوده من جهة الشمال مكان يدعى بالتنعيم، بينه وبين مكة 6 كيلومترات. من جهة الجنوب منطقة تدعى أضاحة، ما أدري أنا أضبطها يولا باعتبار أنه الذي مكتوب غير مضبوط بالحركات، فلهذا لعله أنا أخطأ في الضبط. وبينه وبين مكة 12 كيلومتر. ومن جهة الشرق الجعرانة، وبينها وبين مكة 16 كيلومتر. ومن جهة الغرب الشميسي، وبينه وبين مكة 15 كيلومتر. وظاهرا أنا ما شايف، ولكن الإخوة اللي رايحين يقولون بأنه في الكتب أيضا مكتوب بأنه منصوب علامات على هذه الحدود الأربعة، حدود الحرم، وقد نصبت على هذه الحدود أعلام وهي أحجار مرتفعة قدر متر. أما حدود الحرم النبوي الشريف فقدره 12 ميل من عير إلى ثور، جبل ثور. وعير جبل عند الميقات، وثور جبل عند حوت. هذه حدود الحرم التي بعد عندما نذكرها في هذه المسائل بأنه أحكام الحرم كذا وكذا، بعد مراد هذا الحرم المكي. أما مكة من أين تبدأ؟ أيضا هناك خلاف آخر بين فقهاء، أن مكة هل هي من شعب أبي طالب إلى الحرم إلى المسجد المكي، أو أنه أوسع من ذلك باعتبار أنه الآن مدينة مكة متوسعة أكثر من شعب أبي طالب. شعب أبي طالب وين قريب من المسجد المكي، ولكنه هل أنه توسعت بتوسعها توسعت مدينة مكة أو لا لم تتوسع مدينة مكة؟ تلك الروايات التي قالت بأن الإحرام لابد أن يكون من مكة، طب هل لابد أن يدخل الإنسان في هذه المحوطة؟ لا يجب عليه الدخول إن شاء الله، مسائل ستأتي في محلها نذكرها تباقا. فلهذا قال ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عن الحج، سواء مات في الحل أم الحرم محرما أم محلا، لا فرق. إذا أحرم ودخل الحرم ومات فقد أجزأ عن حجة الإسلام. حتى مات كان محرم، مات كان محل، مات كان في الحرم، أو مات كان خارج الحرم بعد أن انتهى من أعماله خرج من الحرم، أكثر من هذه الحدود خرج منها، فإنه أجزأ عن حجة الإسلام، سواء مات في الحل أم مات في الحرم. الحل يعني خارجي هذا الحرم أو الحدود التي ذكرناها، سواء كان محرما ومات أم كان محلا. متى يكون محلا؟ يقول كما لو مات بين الإحرامين، عنده إحرام لحج التمتع ولعمرة التمتع، فهنا لو مات يكون موته محلا. متى هذا المحل؟ متى يكون محل بين الإحرامين، إحرام الحج وإحرام المتعة؟ قال كما لو كان بين الإحرامين، سواء كان في إحرام الحج أم إحرام العمرة، لا فرق في ذلك. تفاصيل هذه المسائل إن شاء الله ستأتي تباعا. ولا يكفي مجرد الإحرام على الأقوى، لو أحرم وقبل دخول الحرم مات فهل يجزي عن الحجة؟ قال عن حجة الإسلام؟ قال لا. ولا يكفي مجرد الإحرام على الأقوى وحيث أجزأ، وإذا أجزأ بعد لا يجب الاستنابة في إكمال ذلك الحاج وقبله. أما إذا أحرم وقبل الحرم، قبل الدخول في الحرم مات، تجب الاستنابة أو لا تجب الاستنابة؟ قال نعم تجب الاستنابة والقضاء عنه لأنها غير مجزية، ولكن بهذا الشرط، التفتوا جيدا، وهو أنه تارة هذا الذي مات كان الحج قد استقر في عهدته، يعني حجه كان في السنة الماضية، استقرار الحج والاستطاعة كان في السنة الماضية، وكان بإمكانه لو حج في السنة الماضية كان بإمكانه أن يأتي بالحج بتمام الأفعال أو لم يكن؟ نعم كان بإمكانه، ولكنه لسبب أو لآخر متعمدا أو غير متعمد لم يذهب السنة الماضية. هذه السنة ذهب، هذه السنة ذهب. عندما ذهب وأحرم وقبل دخول الحرم مات، يجب القضاء عنه أو لا يجب القضاء؟ يجب الاستنابة أو لا تجب الاستنابة؟ يقول تجب الاستنابة. لماذا؟ لأن الحج استقر في عهدته، الوجوب دخل في عهدته. أما لو كان مستطيعا في هذه السنة وذهب وأحرم وقبل الدخول إلى الحرم مات، هذا يجب الاستنابة عنه أو لا يجب الاستنابة عنه؟ ها؟ لا. لماذا؟ لأنه ينكشف أنه لم يكن مستطيعا، لأنه من شرائط الاستطاعة أنه يستطيع أن يأتي بتمام أعمال الحج، وهذا مات قبل أن يستطيع أن يأتي بتمام أفعال الحج، فينكشف أنه لم يكن مستطيعا من الأول، فلا يجب القضاء، فلا تجب الاستنابة عنه. إذن عندما نقول وحيث أجزأ لا يجب الاستنابة في إكماله وقبله، أما وقبل دخول الحرام تجب الاستنابة، ولكن من أين؟ بحث مفصل بين فقهائنا بأنه تجب الاستنابة عن هذا الإنسان من الميقات أو تجب الاستنابة من البلد، يعني يجب أن نعطي حجا ميقاتيا أو حجا بلديا، أي منهما؟ يقول وما الفرق؟ نقول الفرق كبير جدا، باعتبار أن الحج البلدي قد يكلف أضعاف ما يكلف الحج الميقاتي. أنه أنت تذهب إلى، أنت تأتي شخص هنا موجود في أي بلد من البلاد، تقول له خذ هذا المبلغ حتى ماذا؟ حتى تحج عن فلان، وهذا يحتاج السفر ويحتاج الركوب ويحتاج الزاد والراحلة، وفي البدل هذا أنت ماذا تفعل؟ تذهب أنت للحاج، وفي الميقات تجد شخصا هناك يريد أن يحرم لنفسه وجاه أيضا حج استحبابي، تقول هسه لماذا تحج حجا استحبابيا؟ أنا أعطيك كذا حج عن فلان، وهو يرى محتاج إلى المال فيأخذ مبلغا أقل بقدر كثير من ذلك المبلغ الذي لو كان في البلد أخذه، فيحج عن ذلك الميت. هنا وقع خلاف بين فقهائنا بأن هذه الاستنابة الواجبة، هل يجب الاستنابة من البلد وهو الحج البلدي، أو تجب الاستنابة من الميقات وهو الحج الميقاتي؟ قال الشارح تجب من الميقات، ولكن الاستنابة إنما تجب من الميقات إن كان الحج مستقرا في عهدة ذلك الذي أحرم ومات قبل الدخول في الحرام، وإلا أما إذا لم يكن مستقرا سقط الحج وسقط القضاء والاستنابة. لماذا؟ لأنه اتضح أنه لم يكن مستطيعا من الأول، سواء تلبس بالإحرام أم لم يتلبس بالإحرام. ولو مات قبل ذلك، نفس المثل التي ذكرناها الآن جاءت في عبارة مات، ولو مات قبل ذلك وكان الحج قد استقر في ذمته بأن اجتمعت له أي ذلك المكلف شرائط الوجوب، ومضى عليه على ذلك المكلف بعده مدة، يمكنه ذلك المكلف في تلك المدة استيفاء جميع أفعال الحج، فلم يفعل، عند ذلك قضي عنه الحج من بلده. إذن الماتم يقول أنه يقضى من الميقات لو من البلد، قلنا المسألة خلافية، قال يقضى عليه من بلده. ما هو دليله؟ قال في ظاهر الرواية، باعتبار أن ظاهر الرواية مؤداها أنه يقضى عنه من البلد. إذن فتحصل إلى هنا بأنه إن مات بعد الإحرام ودخول الحرام فلا يجب عليه شيء، وإن مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرام فإن كان الحج مستقرا في ذمته وجبت الاستنابة، وإن لم يكن مستقرا في ذمته لا تجب الاستنابة. وفي حالة الاستنابة هل تجب الاستنابة من الميقات أو من البلد؟ قلنا فيه قولان، قول يقول من الميقات وقول يقول من البلد. أما ما هو دليل الوجهين يأتي، والحمد لله رب العالمين.